ونحن مع خاتمة سورة من أمسكين ونمسكين. فقالت لقد الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إزا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال مشدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لقد أحسنوا وأحسنوا أجزاء وكل من آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسان فلتبشر به المتقين أشرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أن دعوا للرحمن عز وجل لولا أنه رحمن كان يجيدهم كان يهلكهم في لحظة واحدة، لكن هو الرحمن. وإلا كيف ينسبون إليه العجز والضعف ويصب بهذا الوصف الخفيف، ولكنه لا يحمل ما أنزل به النعمة والعذاب. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أبدا، ما ينبغي له، ما في هذه الناس. يقول الشيء كن فيكون، هو خالق النساء والرجال، خالق الكون كله، كيف يحتاج إلى ولد؟ كيف يعقل هذا الكلام؟ وما ينبغي للرحمن عز وجل أن يتخذ ولدا، فمن كان عيسى أو عزى أو فلان وفلان. والبرهن على هذا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذا يحتاج إلى ولد؟ كل ما في السماوات والأرض من ملائكة وإنس وجن ومخلوقات تأتي إلى الرحمن عز وجل عبدا ذليلا حقيرا بين يديه، ليس له مال ولا ولد ولا نصر ولا شيء. إن كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن إلا آتى الرحمن عبدا ذليلا حقيرا بين يديه، ليس له مال ولا سلطان، فكيف يتخذ ولدا؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا، والله لقد أحصى الملائكة والإنس والجن وعرفهم واحدا واحدا. كيف لا وهو خالقهم؟ كيف يكون منهم ولد له من الملائكة أو من الإنس أو من الجن؟ وقد أحصاهم وعدهم عدا فردا فردا فعرفهم، وكيف هو خالقهم؟ علمهم قبل أن يخلقهم وعلمهم بعد أن خلقهم، وهم عبيده أدلاء الذي يتصرفون ويتحكم بهم، كيف يوجد بينهم ولد له؟ لا عقلاء البشر. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل هؤلاء من الملائكة والإنس والجن يأتي يوم القيامة واحد واحد، ليس معه أب ولا أم ولا أخ ولا ناصر ولا مال ولا سلطان، يأتي فردا. من كانت هذه صفاته يحتاج إلى ولد، ما يخجلون ما يستحون ما يغضون. يقول عيسى بن مريم الكذب البهر، فهذه الآيات استأثرت هذا المعتقد الباطل وأزالته من الوجود. ولهذا من أصر على اعتقاد أن الله في حاجة إلى زوج ولد واتخذ ولدا فهو من أكثر الكفار ومن شر الخلق، وجريمة لا تطاق أبدا لا تقابل بجريمة. إذا كانت جريمة من يعتقد أن لله ولدا، السماوات شاكات تتفطر، الأرض تنشق، الجبال تتهدى من أجل هذه الجريمة، فكيف إذا يقولها عاقل ويعتقدها؟ مرة ثانية اسمعوا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، من القائلون؟ النصارى اليهود عن عرب، بعض العرب، لقد جئتم شيئا، قل لهم يا رسول الله جئت بهم منكرا عظيما، كلام باطل وقرا هذا لا يصح ولا يعقل، هذا المنكر الذي جئتم به وقلتموه تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال من اجل ذلك جدا. وذلك انهم دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، لماذا؟ ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا اولا، وثانيا لقد احصاهم وعدهم عدا، ثالثا وكلهم آتي يوم القيامه فردا، ما بقي لي ذي عقل ان يقبل مثل هذا الكلام ويسمع اليه. استعصر السلطان كاملا، فبقي الله الاحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.

وسلي به قوما لدا. واللد جمع ألد خصوم الظلم المعاندون المكابرون. هذه مهمة القرآن، يبشر به المتقون وينذر به الزباب والطغاة والظلمة والماكرون. وتنذر به قوم لدا، كأبي بن خلف وعقبة بن معيط وفلان وفلان وفلان، وما أكثرهم اليوم بالملايين. لكن أين العلماء الذين يبلغون النصارى واليهود وما هم فيه وما يساقون إليه إلى جهنم والخلود فيها، يعيشون على الباطل على الكفر على الشرك والعياذ بالله. رسول الله أدى أمانته ووفاه حتى قبضه الله، وأمته تخلفه وخلفته قرونا عديدة ثم تناجلت عن ذلك. من يبلغ اليهود والنصارى هذا الكفر الذي ماله واجبنا نحن. وتنذر به قوما لدا. ثم قال تعالى: وكم كثيرا اهلكنا قبلهم من قرن. كم اهلكنا قبل كفار قريش، قبل كفار العرب، قبل كفار العالم بأسره من الامم، عاد وثمود وفرعون وما الى ذلك. هل تحس منهم من احد يا رسولنا؟ هل فينا من يسمع احد من قوم عاد يراه يبصره يشعر به؟ قوم ثمود، قوم شعيب، قوم فرعون، الامم، هل تحس منهم من احد؟ لا والله. اي تسمع لهم من اي حركه او صوت؟ خافين ما في. هلكوا لنا والذي اهلكهم قادر على ان يهلك هؤلاء، قادر على اهلاك من شاء اهلاكهم. وهكذا تختم هذه الصوره المباركه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ما لهم سيجعل لهم الرحمن ودا، حبا في قلوبهم، في قلوب المؤمنين بعد حبه تعالى لهم. ومن احبه الله خطير، لا والله، سيجعلهم الرحمن ودا. فانما يسرناه اي القران، يسرناه اي القران بلسانك يعني بلغه العرب. لماذا؟ لتبشر به المتقين. لو كان القران نزل على رسول بلغه غير عربيه كيف يبشر؟ كيف ينزل؟ ما يستطيع. لكن انزله بلسان عربي ليقوى، ليقدر ويستطيع رسول صلى الله عليه وسلم ان يبشر المتقين بالجنه دار النعيم والفوز الكبير في الدنيا والاخره، وينذر اهل الشرك والكفر والظلم بالعذاب الاليم في الدار الاخره. فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم اهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من احد؟ لا والله. او تسمع لهم؟ لا والله. ما ضعوا الى جهنم وبئس المصير. نسمعكم شرح الايات. تأمل ما زال السياق في ذكر مقولات أهل الشرك والجهل والرد عليهم من قبل الحق تبارك وتعالى. وقالوا أي أولئك الكافرون ماذا قالوا؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذ قالت بعض القبائل العربية قالوا الملائكة بنات الله وهم بنو الخيان. وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقول تعالى لهم بعد ان ذكر قولهم: لقد جئتم شيئا عدا، اي اتيتم بشيء منكر عظيم الى الله. تكاد السماوات يتفطرن منه، اي يتشققن منه لقبح هذا القول وسوءه.

أو تسمع لهم رجدا أي صوتا خفيا اللهم لا. فهل لا يبكو هذا قومك فيتعظ فيؤمن فيتوب إلى ربهم بالإيمان به وبرسوله ولقائه ويترك الشرك والمعاصي مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا وعظم الكذب على الله بنسبة الولد أو الشريك إليه أو القول عليه. عظم هون الكذب على الله سواء بنسبة الولد إليه أو بنسبة الشريك له. ويكفينا في الدلال على هذا تكاد السماوات تتفطر والأرض تشق والجبال تنهد لهذه الكلمة الفاجرة الكافرة. نعم. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. وأما تكذيبه إياه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. هذا تكذيب الإنسان لربه الذي ينفي البعث والدار الآخرة والحياة بعد الموت كذب الله عز وجل. قال ليس يعيدني كما بداني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فطعن. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. شتم الإنسان لله تعالى أن ينفذ له ولد أو شريك شتم الله عز وجل. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأن الأحد الصمد من يلد ومن يولد ولم يكن له كفوا احد. وروى احمد بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله. لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله ابدا. ان يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويرضى عنه. يشركون به وينسبون له ولد ويعافيهم ويرزقهم ويرضى كما تشاهدون. هذا حلم الله العظيم. ثانيا من هدايه الايات ان كل المخلوقات من اجلها الى احقرها ليس فيها غير عبد لله. فنسبه الانسان او الجان او الملك الى الله تعالى كلها واحده هي عبد لرب مالك قاهر عزيز حكيم. ثالثا بيان احاطه الله بخلقه ومعرفته لعددهم فلا يغيب عن علمه احد منهم ولا يتخلف عن موقف القيامه فرد منهم اذ الكل ياتي الله تعالى يوم القيامه فردا. ومن هدايه الايات اعظم بشرى تحملها الايه الاولى وهي حب الله واوليائه لمن امن وعمل صالحا. البشرى اعظم من هذه ان يحبك الله ويحب اليك عباده. الله اكبر. ما سبب هذه البشرى؟ الاكل والشرب والنوم الشرف والنسل والرواء. ما هو السبب؟ الايمان والعمل الصالح. الايمان والعمل الصالح بما تتحقق هذه البشرى العظيمه سيجعل لهم الرحمن ولدا. نعم. ثانيا بيان كون القران ميسرا أن نزل بلغة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البشارة لأهل الإيمان والعمل الصالح والنذارة لأهل الشرك والمعاصي. لو نزل القرآن بلغة غير عربية رسول ما يعرفها ينطق بها ولا يسمع معنى كيف يبشر المستقيم كيف ينذر الكافرين. فمنها لا بد أن يكون بلسانه فإنما يسرناه بلسانه لهذه العلة لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ثالثا وأخيرا إنذار العفاة والطغاة من الناس أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من هلاك ودمار والواقع شاهد أين أهل القرون الأولى. الله أكبر. والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وعليهم وأن يعفو عنا وعنهم وأن يكرمنا وإياهم وأن يرضى عنا وإياهم. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.